الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد، فخلاصة ما ذكرناه في المرة السابقة تفسير آية الميثاق: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. إن قول السلف فيها أن الله عز وجل استخرج ذرية آدم من ظهره، استخرج أهل اليمين بيمينه من صفحة ظهره اليمنى، واستخرج أهل الشمال بشماله من صفحة ظهره اليسرى، وأشهدهم جميعا على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا. جعلهم الله عز وجل في هذا فريقين وأشهد الجميع، فجعل أهل الجنة وقدر لهم أعمال أهل الجنة، وجعل أهل النار وقدر لهم أعمال أهل النار. والحجة قامت عليهم بهذا الميثاق بعد إبلاغ الرسل إياهم به وتذكيرهم بهذا العهد والميثاق. وأما يعني من أنكر هذا الميثاق وهو القول الثاني في هذه الآية، قول غير معتبر لمخالفته الأحاديث الصحيحة الصريحة التي سبق ذكرها، هذا القول إنما هو قول المعتزلة في الأصل، قول الزمخشري ومن وافقه، وهو أن هذا الميثاق معناه أنه أوجدهم شاهدين بلسان الحال لا بلسان المقال بما أودع الله عز وجل فيهم من العقول والفطرة على وحدانيته سبحانه وتعالى. والصحيح أن الفطرة التي فطر الله العباد عليها بالميل إلى هذا الدين وهذه الملة، وأنه لو ترك دون موانع لا دان بهذا الدين، دين الإسلام، هي في الحقيقة هذه الفطرة أثر من آثار الميثاق الأول الذي أخذه الله سبحانه وتعالى على جميع بني آدم. ومن أنكر ذلك فهو محجوج بظاهر القرآن وظاهر السنة الصحيحة. وقلنا أن هذا الذي ذكره الشيخ مرجحا له، مع أنه ساقه في عبارة أنه ليس بين التفسيرين منافاة، لكن الصحيح الذي لا شك فيه أن التفسيرين متنافيان متضادان متعارضان، وذلك أن التفسير الثاني ينكر، الذي يفسر بأن هذا هو الفطرة، ينكر أن يكون قد وقع ما ثبتت به الأحاديث من الإشهاد وأخذ الميثاق عليهم، وكان ميثاقا على الربوبية والألوهية معا، أخذت على كما في حديث أنس مرفوعا فيما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه أن الله يقول لعبده الذي أشرك: قد أخذت عليك وأنت في ظهر آدم ألا تشرك بي فأبيت إلا أن تشرك بي. فالشيخ رحمه الله رجح قول السلف، لكن يعني ساق عبارة تخفيفا عمن أنكر ذلك، وهم كما ذكرنا من الأئمة الأفاضل، لكن كان هذا القول زلة في الحقيقة وخطأ قالوا. فهو رجح قال أن الموافقة ثلاثة: الميثاق الأول، الميثاق الذي أخذه الله تعالى عليهم حين أخرجهم من ظهر أبيهم آدم عليه السلام وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى الآيات، وهو الذي قاله جمهور المفسرين رحمه الله في هذه الآيات، وهو نص الأحاديث الثابتة في الصحيحين وغيرهما. تكملت شرح الآية: أن تقولوا وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى، أن تقولوا قالوا بلى شهدنا، أن تقولوا يوم القيامة، أي لألا تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. فقد ذكرهم الله عز وجل على ألسنة الرسل بهذا الميثاق، فقد قامت عليهم البينة والحجة بتذكير الرسل، فلا عبرة بغفلتهم ونسيانهم وجحدهم. أو تقول إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، يعني كنا متابعين لهم بحكم أننا أبناءهم، وهذا التقليد المرفوض الباطل الأعمى الذي عامة البشر يكفرون من أجله. أفتهلكنا بما فعل المبطلون، أي الذين تقدمون واخترعوا البطلان؟ وليس في هذا حجة، لأن ميثاق الذي أخذ عليهم، ميثاق الذي أخذ عليهم قبل أن يوجدوا على ظهر هذه الأرض، كانوا فيه سواء، الجميع سواء في يعني الأباء والأبناء كلهم أخذ عليهم العهد في وقت واحد، فلا حجة لأحد في تقليد، بل أعطاه الله عز وجل العقل وفطره على الفطرة التي كما ذكرنا هي أثر من أثر هذا الميثاق الأول، وكان هو وأبوه وأبوه وأبوه وأجداده في هذا الأمر سواء، فلا عبرة بتقدم أو تأخر في عدم إجابة الحق الذي بعث الله به الرسل. وهذا الميثاق الأول ليس معناه إلغاء الحاجة إلى بعثة الرسل كما يقوله المعتزلة في الفطرة، وكما يزعم من يرد الأحاديث الثابتة بهذا الميثاق أن ذلك مقتضى الأحاديث فلذلك يردها، أو مقتضى التفسير بأن هذا الميثاق يقتضي ألا أن نكون حجة قد لزم بدون بعثة الرسل. نقول لا، لا قول المعتزلة ولا قول من أنكر الأحاديث أن ذلك يقتضي، الآيات والأحاديث تدل على أن هذا ضمن الميثاق وعلى أنه ضمن الحجة وليس وحده، بل الميثاق الآخر الذي هو بعثة الرسل صلوات الله وسلامه أجمعين به تمت الحجة على الناس، كما وصف الله عز وجل لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، قال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. تجد ديدا من يميلون إلى فكر الاعتزال والخوارج والتكفير يركزون جدا على أمر الميثاق الأول على أنه حجة، ولو لم يبلغ الإنسان البلاغ الواجب، وهذا في الحقيقة أصله الاعتزال كما ذكرنا، القول بأن التحسين والتقبيح العقليين حجة، وهذا مقتضى أن الفطرة التي فطر الناس عليها حجة مستقلة بدون بلوغ دعوة الرسل، وهذا كله كما ذكرنا ليس من أصول أهل السنة والجماعة، وإنما هو من أصول الاعتزال، ويعني القول هذا قول باطل مخالف لصريح القرآن، لأن الله يحب العذر سبحانه وتعالى، ولذا أرسل الرسل وأنزل الكتب وجعل الحجج إنما تتم على عباده، ويعني تقوم عليهم ببعثة الرسل وبلوغ بعثة الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. قال الميثاق الثاني ميثاق الفطرة، وهو أنه تبارك وتعالى فتراهم شاهدين بما أخذه عليهم في الميثاق الأول، شاهدين بالتوحيد يعني، كما قال تعالى فأقم وجهك للدين حنيفة فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. أصح الأقوال في هذه الآية، وكذا في قول النبي عليه الصلاة والسلام إني فيما روي عن ربي عز وجل إني خلقت عبادي حنفاء، وكذا قول النبي صلى الله عليه وسلم ما من مولود إلا يولد على الفطرة، أن الفطرة هي الملة هي الإسلام، وهو ظاهر جدا في تفسير الآية فأقم وجهك للدين حنيفة فطرة الله، فهذه هي الفطرة التي فطر الله الناس عليها، أي أنهم لو تركوا وشأنهم، لو تركوا وما في قلوبهم لاختاروا دين الله توحيد الله الحنيفية لله عز وجل. والخلق يولدون كذلك وإن بدل آباؤهم، فلا تبديل لخلق الله، الخلق كلهم يخلقون على هذه الصفة، كما تولد البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء. يقول وهو الثابت في حديث أبي هريرة وعياذ بن حمار والأسد بن سريع رضي الله عنهم وغيرها من الأحاديث في الصحيحين وغيرهما، وهي المثبتة للفطرة وأنها هذه الملة، وليس هذا كما ذكرنا أيضا بحجة مستقلة منفصلة عن الثالث عن الميثاق الثالث، بل إنما تتم الحجة بالميثاق الثالث كما ذكرنا. الميثاق الثالث وهو ما جاءت به الرسل وأنزلت به الكتب تجديدا للميثاق الأول وتذكيرا به رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكان الله عزيزا حكيما. فمن أدرك هذا الميثاق وهو باق على فطرته التي هي شاهدة بما ثبت في الميثاق الأول فإنه يقبل ذلك من أول مرة ولا يتوقف، لأنه جاء موافقا لما في فطرته وما جبله الله عليه، فيزداد بذلك يقينه ويقوى إيمانه فلا يتلعثم ولا يتردد. ومن أدركه، من بلغته دعوة الرسل يعني، وقد تغيرت فطرته عما جبله الله عليه من الإقرار بما ثبت في الميثاق الأول بأن كان قد اجتالته الشياطين عن دينه وهوده أبواه أو نصراه أو مجسه، فهذا إن تداركه الله تعالى برحمته فرجع إلى فطرته وصدق بما جاءت به الرسل ونزلت به الكتب نفعه الميثاق الأول والثاني، وإن كذب بهذا الميثاق كان مكذبا بالأول فلم ينفعه إقراره به يوم أخذه الله عليه حيث قال بلى، جوابا لقوله تعالى ألست بربكم، وقامت عليه حجة الله وغلبت عليه الشقوة وحق عليه العذاب. لماذا؟ لأنه كذب الحجة القاطعة التي جاءت بها الرسل. قال ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. ومن لم يدرك هذا الميثاق بأن مات صغيرا قبل التكليف مات على الميثاق الأول على الفطرة، وده نص كلام ابن عباس والحسن كما ذكرنا نفعه الميثاق الأول والفطرة، يوضح لك أن هذا هو أثر من أثر الميثاق الأول كما ذكرنا. قال فإن كان من أولاد المسلمين فمنهم فهم مع أبائهم، وإن كان من أولاد المشركين فالله أعلم بما كان عاملا لو أدركه. لا تقول ايه؟ لا، نفعه الميثاق الأول اللي هو إقراره الأول اللي هو عندما قال بلى فهو مسلم بذلك لأنه أقر بأن الله ربه وقابل ألا يشرك بالله، فيبقى نفعه الميثاق الأول، مات على الميثاق الأول على الفطرة التي أثر من أثر هو. هنا الشيخ جاب لفظ ابن عباس رضي الله عنه، وأما إن هو في تعديله هو كان الصح يقول على الميثاق الأول وعلى الفطرة، كان الصح إنه يحط واو على أساس يبقى التعديد إنهما ثلاثة، لكن زي ما قلنا إن الفطرة أثر من أثر الإيه الأول فهي تداخلة فيها. لا، طالما أنه هو لم ينطق لسانه معربا عما في قلبه عند البلوغ بالكفر فلم يزل على الميثاق الأول وهو الذي توافقه الفطرة وهو التوحيد، وهو هذه الملة كما في الصحيح كل مولود يولد على هذه الملة. يقول وإن كان من أولاد المشركين فالله أعلم بما كان عاملا لو أدركه، كما في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أولاد المشركين فقال صلى الله عليه وسلم الله تعالى إذ خلقهم أعلم بما كانوا عاملين، وليس فيه إثبات عذاب بذلك عليهم إذا علم الله أنهم يكفرون لو كبروا لو أدركوا العقل وبلغتهم دعوة الرسل. الحديث إنما فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام رد العلم إلى الله، وليس فيه أنه يعذبهم بعلمه بما كانوا سوف يفعلون لو أدركوا. توقف النبي عليه الصلاة والسلام ومقتضى الأدلة أنهم ماتوا على الإسلام عند الله عز وجل، أما في أحكام الدنيا فقد كانوا يعني هم مع آبائهم، عندما يبيت المشركون فيقتل الذراري فهم في أحكام الدنيا مع آبائهم، ويقرون من يقر منهم بالجزية إذا بلغ ولا يخل، هو مرتد مثلا إنه ولد مسلما فإذا اختار الكفر عند بلوغه صار مرتدا، لا بل هم في أحكام الدنيا ولدوا على الكفر وبقوا عليه ظاهرا، أما عند الله فهم على هذه الملة. وذلك الصحيح في أولاد المشركين أنهم إذا ماتوا أطفالا صغارا فهم غير معذبين، والأحاديث وردت بأنهم في الجنة كما ذكرنا ذلك من قبل، فالله سبحانه وتعالى جعلهم مع إبراهيم عليه السلام وجعلهم خدم أهل الجنة. هذا أصح الأقوال في أولاد المشركين، وهي مسألة خلافية. فرد علم رد العلم إلى الله في أولاد المشركين لا يعني تعذيبهم، ولا يعني حتى أنه يحاسبهم على ما علم أنهم سوف يفعلون، لأن العلم السابق لا يحاسب الله العباد عليه. الحديث نعم، لأنه فعلا الحديث لا يعني أنهم يثابون أو يعذبون، وإن كان الله سبحانه وتعالى يتفضل على من شاء بأن يعطيه الثواب من غير عمل، فالله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء. وإلا فالرسول عليه الصلاة والسلام قد قال هذا: الله أعلم ما كانوا عاملين، أيضا عن أولاد المسلمين، وأولاد المسلمين لا يكاد يكون فيهم خلاف معتبر. نقل الإمام أحمد أنه لا يعلم فيهم خلاف أن أولاد المسلمين يكونون في الجنة. والأحاديث الواردة بشفاعة الأولاد لآبائهم الذين ماتوا صغارا هم الأفراط كثيرة جدا، تدل على أن الأولاد يشفعون في آبائهم، فكيف هم أنفسهم؟ لذلك نقول أن أولاد المسلمين الرسول عليه الصلاة والسلام أيضا قال الله أعلم بما كانوا عاملين، مع إخباره بأنهم في الجنة، لكن هو أراد أن يعلم أصحابه أن يردوا العلم إلى الله إذا لم يعلموا. ولذا قال: أو غير ذلك يا عائشة، لما قالت عن صبي الأنصار: عصفور من عصافير الجنة لم يرى السوء أو لم يعمل به، فقال: أو غير ذلك يا عائشة، إن الله خلق خلقا للجنة خلقهم لها وهم في أصلاب أبائهم، وخلق خلقا للنار خلقهم لها وهم في أصلاب أبائهم. ومع ذلك كما ذكرنا هذا توقف الرسول عليه الصلاة والسلام يعلم عائشة أن لا تتكلم بمجرد الرأي، وإلا فهو عليه الصلاة والسلام أخبر في مواضع أخرى وأحاديث ثابتة صحيحة بأن أولاد المسلمين في الجنة، كما أخبر أن أولاد المشركين كذلك. وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال في الصحيح يعني: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذراري المشركين فقال: الله أعلم بما كانوا عاملين. من حديث أبي هريرة وابن عباس. يقول: وبعد هذا رسله قد أرسل لهم وبالحق الكتاب أنزل لكي بذا العهد يذكروهم وينذروهم ويبشروهم كي لا يكون حجة للناس بل لله أعلى حجة عز وجل، فمن يصدقهم بلا شقاق فقد وفى بذلك الميثاق، وذاك ناج من عذاب النار، وذلك الوارث عقب الدار. ومن بهم وبالكتاب كذب ولازم الإعراض عنه والإبا فذاك ناقض كلا العهدين مستوجب للخزي في الدارين. يقول: وبعد هذا الميثاق الذي أخذه عليهم في ظهر آدم في ظهر أبيهم، ثم فطرهم وجبلهم على الإقرار به وخلقهم شاهدين به، رسله بإسكان السين قد أرسل لهم أي إليهم وبالحق الكتاب أنزل، يشمل جميع الكتب المنزلة، جنس يشمل جميع الكتب المنزلة بالحق، يقصد دين الحق. يقول: والأمر الذي أرسل الله تعالى به الرسل إلى عباده وأنزل عليهم به الكتب هو لكي بذا العهد بذلك الميثاق الأول يذكروهم تجديدا له وإقامة لحجة الله البالغة عليهم، وينذروهم عقاب الله إنهم عصوا ونعصوه ونقضوا عهده، ويبشروهم بمغفرته ورضوانه إنهم وفوا بعهده ولم ينقضوا ميثاقه وأطاعوه وصدقوا رسله. والحكمة في ذلك لكي لا يكون حجة على الله عز وجل للناس بل لله على جميع عباده أعلى حجة أبلغها وأدمغها عز سلطانه وجل شأنه، أن يكون لأحد عليه حجة، كما قال تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم وهو خاتم الرسل والمصدق لما جاءوا به وكتابه مصدق لما بين يديه مما معهم من الكتب ومهيمن عليه أي شاهد: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان، وآتينا داود زبورا، ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك، وكلم الله موسى تكليما، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكان الله عزيزا حكيما. والآية نص قاطع في الرد على المعتزلة القائلين بأن الحجة تقوم بغير بعثة الرسل، وكذا كل الطائف الضالة المنحرفة المتبعة للمعتزلة في هذا. وقال تعالى: قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين، فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم، والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم. إن الرسل مبشرين ومنذرين، وقال تعالى له صلى الله عليه وسلم: إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، صلى الله عليه وسلم. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. وقال تعالى: إن أنت إلا نذير. وقال تعالى: قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. أسلوب القصر هنا غير مرد إطلاقه، إن هو إلا نذير، إن أنت إلا نذير لا ينفي أن يكون بشيرا وأن يكون سراجا منيرا وأن يكون حاكما بأمر الله، لكن المقصود أنه ليس عليه من حسابهم شيء، فهو غير حقيقي في الإطلاق. يعني ليس المراد أنه ليس فقط إلا نذيرا وليس له وظيفة أخرى، لا، إنما إن أنت إلا نذير ليس عليك حسابهم، ليس عليك شيء من يعني استجابتهم. وقال تعالى: فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، وغير ذلك من الآيات التي يخبر الله تعالى فيها أنه ما أرسل من رسول إلا داعيا إلى عبادة الله عز وجل لا شريك له والكفر بما سواه من الأنداد، ومبشرا لمن صدقه وأطاعه بالجنة ونذيرا لمن كذبه وعصاه من النار. ثم أخبر تعالى أن المراد بذلك لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، قال تعالى: فلله الحجة البالغة. فمن يصدقهم يعني الرسل بلا شقاق بلا تكذيب ولا مخالفة، أصل الشقاق أن يكون في شق والرسول في شق، أو أمر الله وأمر رسوله في شق، يشاقق الرسول، يشاق الرسول أي يخالفه. يقول فقد فيصدقهم بلا شقاق، يبقى تصديق واتباع، فقد وفى لربه عز وجل بذلك الميثاق والعهد الأول، وهؤلاء هم القليل من الثقلين، ولكن هم جند الله الغالبون المنصورون في الدنيا وحزبه المفلحون الفائزون في الآخرة. وجواب الشرط: فذاك ناج من عذاب النار إذ لم يرتكب أسباب دخولها، فمن يصدقهم فذاك ناج، يعني فمن يصدقهم وبهذا يكون قد وفى فذاك ناج من عذاب النار إذ لم يرتكب أسباب دخولها من معصية الله وتكذيب رسله كما ارتكب ذلك من خلق لها، وذلك الوارث عقب الدار وهو الجنة، وهي الجنة لفعله أسبابها التي أمر الله بها من الوفاء بعهد الله وميثاقه وتصديق رسله وكتبه والعمل بجميع طاعته تبارك وتعالى. ومن بالرسل وبالكتاب، بالكتاب الكتب التي أنزلها الله، كذب يعني ولازم الإعراض عنه عما أرسل الله به رسلا، والإباء أي الامتناع، وهم الذين قال الله تعالى فيهم: الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون. قال تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. هؤلاء أكثر الثقلين كما قال تعالى: فأبى أكثر الناس إلا كفورا. وقال تعالى: وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. وقال تعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلك عن سبيل الله. وجواب الشرط فذاك أي المكذب بالكتاب وبما أرسل الله تعالى به رسله، الآبي عنه، المعرض عنه، المصر على ذلك حتى مات، هو ناقض كلا العهدين، الميثاق الذي أخذه الله عليه وفطره على الإقرار به الميثاق الأول، وما جاءت به الرسل الميثاق الثاني، من تجديد الميثاق الأول وإقامة الحج. نلحظ في هذه أن أسباب الكفر هو التكذيب والإباء، وأما يعني التكذيب لماذا يحصل للإنسان؟ لإعراضه عن حجج الله عز وجل. ومنهم من يكون على علم ولكنه يعني يجحد ويعرض عنات فيطمس الله عز وجل على بصيرته، ومنهم من يضل جاهلا ولكن إذا كانت الحجج قد قامت وأتت دعوة الرسل فلا عبرة بجهله، فالجهل الناشئ عن الإعراض عن الحجة بعد قيامها لا عبرة به ولا عذر لصاحبه عند الله سبحانه وتعالى. ذلك لا يختلط على أحد في قضية العذر بالجهل، إنما نعني العذر بالجهل العذر الناشئ عن عدم البلاغ لا عن الإعراض عن الحجة بعد قيامها. والإجمال إجمالا والتفصيل تفصيلا، نعني أن الحجة تقوم إجمالا على الإنسان ببلاغ دعوة الرسل إجمالا، فمن كذب إجمالا كفر، وأما التفصيل فإنما تقوم إذا بلغه التفصيل، بمعنى الحجة التفصيلية التي تبلغ الإنسان هي التي تلزمه تفصيلا. بمعنى آخر، لا يقولن أحد أن الله قد أرسل الرسل فقد قامت الحجة على كل أحد بكل تفصيل في الشريعة، لأن الرسل قد أتت به، ويجعل ذلك حجة في عدم عذر الناس إذا لم يبلغهم شيء عن دعوة الرسل حتى من صدقوهم. نقول هذا الكلام باطل، قال الله تعالى لأنذركم به ومن بلغ، فمن بلغه القرآن هو المنذر، إذا بلغه بشيء لزمه، وإذا لم يبلغه شيء من القرآن فهو غير معذب به، غير منذر بعذاب إذا لم يبلغه. لأنذركم به ومن بلغ، بلغه القرآن إجمالا ولم يبلغه تفصيلا، بلغه أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بكتاب اسمه القرآن فصدق به ولم يعلم آية معينة من آية القرآن، فهذا لا يكون مكذبا أو معرضا الذي يعني الإعراض الذي يخرجه من الملة، ولو ترك طلب العلم الواجب عليه فقد أثم، وهذا إعراض دون الإعراض الكلي. الإعراض يكون إعراضا عن الدين أصلا أو عن الحجة التفصيلية بعد قيامها تفصيلا، يعني يكون الإنسان بلغته آية معينة فيعرض عنها ويقول هذا لا يقوله الكبراء مثلا، يبلغه مثلا قول الله عز وجل لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، ولكنه يقول لكن هذا القول بأن الذين يقولون إن الله رسول الله كفار لا يقوله الكبراء والمشايخ ونحو هذا، فهذا معرض عن الحجة التفصيلية بعد بلوغها، يبقى منذر، يبقى مهدد، إذا مات على ذلك مات كافرا، يبقى معرض فعلا. أما الإعراض عن طلب العلم فهذا يعاقب صاحبه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، أما عمن جلس في الحلقة ومن جلس خلفهم إذ لم يجد مكانا فيها والثالث الذي انصرف، فقال النبي عليه الصلاة والسلام أما الأول فآوى إلى الله فآواه الله، وأما الثاني فاستحيا من الله فاستحيا الله منه، وأما الثالث فأعرض فأعرض الله عنه. فهذا إعراض ليس هو إعراض الكفار، هذا إعراض عن طلب العلم، كما قال تعالى في اليمين في الأيمان وإن تلو أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. فكون الإنسان يعرض عن الحق في اليمين أمر محرم ولا يجوز أن يكتمه، ولا بد أن يقول الحق كاملا في الشهادة والأيمان وغير ذلك، ومع هذا فلا يكون هذا كفرا باتفاق أهل العلم، وليس كل من ترك درس علم يكون كافرا معرضا هذا الإعراض، وإنما المقصود الإعراض الكلي كما ذكرنا، من أعرض عن ذكر الله رده لم يرفع به رأسا، كذبه لماذا؟ لأن أباءه أجده مكذبين، ولأنه لم يقرأ هذا الكتاب ولم يعرف ما فيه، قامت الحجة عليه بلا نزاع بين أهل العلم. فمن يقول مثلا أن هناك من الكفار المعرضين بالكلية عن دين الله من هو معذور من أجل أنه لبس عليه الأمر، نقول هم قد أعرضوا، لا شك أن هذا كلام فاسد لا يصح، هم أعرضوا بالفعل فلا عبرة بأنهم لبس عليهم. فالإعراض عن دين الله عز وجل لا يعلم ولا يعمل به، المقصود منه كما ذكرنا الإعراض بعد بلوغ الحجة، الإعراض الكلي أو الإعراض عن الحجة التي قد قامت بعد قيامها إذا كان في أمر تفصيلي، فهذا يكون والعياذ بالله معرضا عن ذكر الله سبحانه وتعالى. أما الإعراض الجزئي والذي هو معصية عن في دين الله عز وجل فهو موجود مع التصديق الإجمالي بالقرآن والرسول عليه الصلاة والسلام، والاستجابة إجمالا أيضا، الانقياد الإجمالي من غير أن يعرف التفاصيل، ولكنه مقصر في معرفة التفصيل غير متعلم، لو علم أن هذا جاء به الرسول صدقه، بخلاف من لا يرفع لذلك رأسا. يعني لو قلنا كده زي ما أقول كده كفار في الصين مثلا أو في أوروبا أو في أمريكا ليه ما دوروش على الإسلام؟ قالوا لهم الإسلام ده كلام غلط، قالوا لهم كده وخلاص، والقرآن موجود ووصلهم خبر الرسول عليه الصلاة والسلام، بمعنى أن وصلهم لا إله إلا الله محمد رسول الله، وصلهم الاثنين دول وبوجود المسلمين الذين يشهدون ذلك، فلم يفكروا ولم يبحثوا ولم يقولوا فما أدلة صدقه من كذبه، وإنما أعرضوا بالكلية عن هذا الدين وظلوا على شركهم. فلا نزاع بين المسلمين، بين علماء المسلمين، أن هؤلاء كفار في الدنيا والآخرة، وهذا لا شك فرق كبير بينه وبين رجل من عوام المسلمين عاش حياته بلا طلب للعلم، فلا شك أنه مقصر في ذلك، لم يعلم كثيرا من الأمور في العقائد وفي الأعمال، لأن العقائد لابد أن تتعلم كما أن الأعمال لابد أن تتعلم، لكنه لم يتعلم هذا ولا ذاك، فهلا لكن عنده التصديق الإجمالي والانقياد الإجمالي، فهذا لا يقال عنه أعرض عن ذكر الله فهو كافر، ومن أظلم من ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنه، لا يقال هذا في حق هذا، وإنما يقال هذا أعرض فأعرض الله عنه، كما تركه النبي عليه الصلاة والسلام هذا الرجل الذي انصرف ولم يقم عليه حد الردة ولم يقل أن هذا خرج من الملة. يمكن أن يكون منافقا إذا كان غرضه الإعراض عن الرسول عليه الصلاة والسلام، ويمكن أن يكون عاصيا فيه شيء من خصال النفاق إذا كان مقدما لرغبات الدنيا على طلب العلم الواجب. وأما الأمر الثاني في هذه الأبيات يعني فهو الإباء، الإباء والرد، وقال لازم الإعراض عنه والإباء. الإباء أمر هو من صفة إبليس وفعل إبليس وسبب كفره، كما قال عز وجل إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين، وقال في الحديث الصحيح إذا قرأ ابن آدم قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قرأ ابن آدم السجد فسجد يعتزل الشيطان ويبكي يقول يا ويله، يعني يا ويل نفسه، يا ويل الشيطان، يعني أمر بالسجود فسجد فلو الجنة، وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار، نعوذ بالله. فكلمة أبيت دي هذه كلمة مهمة جدا، غير كلمة ترك، ترك غير أبى. الرد، الإباء الرد وعدم الانقياد الإجمالي، يرد على الله أمره سبحانه وتعالى، فالإباء كفر والعياذ بالله، وإن كان معه تصديق لا يكون مؤمنا من صدق وأبى، لا يكون مصدقا تصديقا نافعا، علمه في باطنه هذا بأن الرسول حق ومعرفته بأن الرسول حق وأن ما جاء به حق لا ينفعه مع الإباء، مع رد شرع الله سبحانه وتعالى إجمالا أو تفصيلا إذا بلغه التفصيل، زي ما في التصديق يجب التصديق الإجمالي إذا جاء خبر الرسول عليه الصلاة والسلام، بمعنى إذا علم صدقه يصدقه يقول أنا مؤمن مصدق بكل ما جاء به، وفي نفس الوقت يلزم أن يكون قابلا لكل ما جاء به، يقول كل ما يأمر به يلزمني، عكس ذلك أن يصدق أن يكذبه إجمالا أو يبلغه شيء من التفصيل مما فيما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام فيكذبه بعد ما يبلغه، يبقى ده كذب. الإعراض والإباء بقى مثل ذلك، إن هو إذا أبى أن ينقاد إجمالا، زي اليهود، علماء اليهود الذين كانوا يعرفونه كما يعرفون أبنائهم، وكانوا يقولون ذلك في خاصة أنفسهم، وبعضهم كان يقول له نشهد أنك نبي، ومع ذلك بون الإنقياد، يرفضون الاتباع، يقولون لا نتبعك والعياذ بالله ولا يلزمنا كلامك، فهذا في ترك الإنقياد الإجمالي اللي هو الإباء، الإجمال إنه يقول لا ما يلزمني هذا الكلام، فهذا كفر أيضا والعياذ بالله ونقض للعهد. والأمر الثاني أن يبلغه تفصيل معين ويعلم أن الله أمر به والرسول عليه الصلاة والسلام جاء به وأمر به، ويقول هذا الأمر لا ألتزم به، لا يلزمني هذا الأمر ولو كان في مسألة صغيرة من الصغائر، ذلك دي نقطة مهمة. ممكن يقول أنا يلزمني كلام الشرع كله ويخالف في ذلك عشرة مرات، يقولوا له إزاي بتعمل كده، يأتي النيت نفس، يقول أنا مخطئ، أنا مذنب، أنا أستحق العقاب، ويبقى مصر، يقول له طب تتوب، يقول له مش قادر أبطل، هتوب بعدين، أو يقول له مش قادر أبطل ومش قادر أتوب، وأنا يعني أنا مدمن على هذا الذنب وربنا يغفر لي، ونحو ذلك مما يستحق معه العقاب، يموت مصرا على الذنب ولكن ليس عنده الإباء. الإباء في كما ذكرت ولو في صغيرة من الصغائر يقول هذا لا يلزمنا طاعة الله أو طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم فيه، يرد الشر ولو في سجدة واحدة. هو إبليس كفر بكم سجدة تركها؟ لا ده هي واحدة بس، وفي الحقيقة مش عشان تركها وقال مثلا حزقت كمان شوية متأخر حأضيها كمان بعدين، لا ده قال إيه لم أكن لأسجد، فهي سجدة واحدة صحيح بس كان من أجل أنه أبى أن يسجدها. ولذلك بنقول ولو صغيرة من الصغائر طالما علم أن الشرع أتى بها فردها كان كافرا والعياذ بالله، كان آبيا للشرع رادا له. وده فرق مهم وعظيم الأهمية في مسألة يعني الإباء، فرق بين الإباء وبين الإصرار على المعصية أو الكبيرة أو كبائر متعددة، بين من يرد الشرع وبين من يخالفه مع إقراره الإجمالي بأن الشرع يلزمه، اللي هو القبول الإجمالي والإنقياد الإجمالي. يقول فذاك مستوجب للخزي في الدارين، نقل كان عليه مستوجب للخزي في الدارين أي في الدنيا والآخرة، كما قال تعالى وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين. يقول وقد وفى بذكر الفريقين الموفين بالعهد والناقضين له وما لكل منهما وما عليه في الدنيا والآخرة قول الله عز وجل للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد. الذين استجابوا لربهم هم أهل الإيمان، استجابوا لدعوة الرسل الحسنى الجنة، الذين لم يستجيبوا له وهم الفريق الثاني. وتأويل ذلك ما ورد في الصحيحين من طرق عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله تعالى لأهون أهل النار عذابا يوم القيامة لو أن لك ما في الأرض من شيء أكنت تفتدي به؟ فيقول نعم، فيقول أردت منك أهون من هذا وأنت في صلب آدم ألا تشرك بي فأبيت إلا أن تشرك بي. ذكرنا هذا الحديث في من قبل وهو في الصحيحين. قال تعالى فمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى. فالفريق الأول الذين يعلمون أن الرسول صلى الله عليه وسلم أنزل عليه الحق، العم هم الكفار. الفريق الثاني لا والله ليسوا سواء، إنما تذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق. يتناول كل العهود والمواثيق التي أمر الله عز وجل بالوفاء بها مع الحق سبحانه ومع الخلق، يعني الآية ولا ينقضون الميثاق يوفون بعهد الله، هذا يشمل ما كان بينك وبين الله، فالله عز وجل أخذ عليك العهد بالإيمان والتوحيد واتباع الرسل، وكذا العهود التي عاهدتها بالله مع الناس، أعطيت عهد الله لعبد أن تفعل معه كذا، أشهدت الله عليك وجعلت توفيته بعقده عهدا مع الله. يعني لما قلت الإنسان أعطيك عهد الله على ذلك، بمعنى كأنك قلت يا رب أنا أعهدك أن أفي بعهده، فجعلت العهد معه عهدا مع الله، فهذا عهد الله يجب أن تفي به. ولذا ورد التغليظ في هذا أن لا تفعل ذلك، لا تقل هذه الكلمة إذا أردت حصرت أهل حصن أو لا لا. في نفس الحديث هذا قال فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة رسولي، فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة رسولي، ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك، فإنكم أن تغفروا ذممكم أهون من أن تغفروا ذمة الله وذمة رسولي. يعني ناس قالوا لك حنعمل صلح بس أعطينا على ذلك عهد الله. يعني إيه بقى العهد؟ عهد الله بمعنى أن أنت تكون العهد اللي بينك وبينهم عهد بينك وبين ربنا، لو أن أنت نقضت ونقضت ما بينك وبين الله فده أغلب وده أشد. ولذلك إذا واحد ناقضه مخالفا لأمر الأمير يبقى ناقض العهد مع الله، يبقى هذا خطير وعظيم. ولذلك أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يكتفوا بأن يعطوا لي ذمتهم عهدهم هم، يقولوا أعاهدك أنا، وهو حرام أن ينقض العهد وحرام أن ينقض الميثاق، بس هتبقى أغلظ بدل ما يبقى نقض مضاعف يبقى نقض إيه مخفف، فيبقى أهون بدل ما ينقض العهد بينه وبين الناس وبينه وبين الله يبقى بينه وبين الناس فقط. ولذلك قال له ذلك. فلكن الآية في مدح المؤمنين ولا ينقضون الميثاق كل المواثيق، ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام يعني يفي بالعهد ولا ينقض الميثاق، وكذا كل أهل الإيمان. والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل، يقول وتناولها الميثاق المذكور اللي هو ميثاق مواثيق الميثاق الأول وميثاق الرسل، ذلك داخل في الآية ولا ينقضون الميثاق. يبقى ذا الألف ولم هنا الاستغراق للعموم، ولا ينقضون الميثاق يعني كل المواثيق مع الله ومع الناس. والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل من صلة الأرحام ومن الإيمان بالله ورسله وعدم التفريق بين أحد منهم، ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. والذين صبروا على قدر الله وعلى ملازمة طاعته وعن معصيته، والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة، يدفعون السيئات التي يفعلها الناس بالإحسان إليهم أولئك لهم عقوبة الدار. فكأنه قيل ما هي؟ فقال تعالى جنات عدن، بدل يعني جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. ثم ذكر الفريق الثاني بصفاتهم السيئة، والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، يبقى هم نقضوا العهد الأعظم مع الله وينقضون كذلك عهود الناس. الذي نقض العهد مع الله لا عهد له، لذلك تجد الكفرة يعني أكثر الناس نقضا للعهود لأنهم نقضوا العهد مع الله، فكيف بالناس؟ ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل من الأرحام ومن متابعة الرسل وهو أهم، ويفسدون في الأرض بالعمل بالمنكرات ومخالفة شرع الله، أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. فسبحان الله وبحمده ما أبلغ حكمته وأعدل حكمه، ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقول فصل في انقسام التوحيد إلى نوعين وبيان النوع الأول وهو توحيد المعرفة والإثبات. يقول أول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد، إذ هو من كل الأوامر أعظم، وهو نوعان أيا من يفهم. إثبات ذات الرب جل وعلا، أسمائه الحسنى صفاته العلى، وأنه الرب الجليل الأكبر الخالق البارئ والمصور، باري البرايا منشئ الخلائق مبدعهم بلا مثال سابق. هو نوعان، ده أول نوع إثبات ذات الرب وأسمائه الحسنى وصفاته العلى، وجاء بعد مدة طويلة النوع الثاني اللي هو ثاني نوعية التوحيد، إفراد رب العرش عن نديد اللي هو توحيد الألوهية. توحيد المعرفة والإثبات معناه أن تعرف الرب عز وجل، تعرف وجوده ووحدانيته في ذاته وتعرف أسماءه وصفاته، تثبت ذلك، إثبات صفات الرب عز وجل، إثبات ذاته وأسمائه وصفاته. أما النوع الثاني فهو توحيد الرب عز وجل بأفعال العباد، بأن يتوجهوا إلى الله عز وجل بالركوع والسجود والصلاة والصيام والحب والخوف والرجاء بأفعالهم هم، وهو مقتضى التوحيد الأول. يعني لازم من التوحيد الأول الذي يعلم أن الله وحده الخالق البارئ المصور الضار النافع المعطي المانع، لا بد أن يرجوه وحده ويخاف وحده ويتعبد له وحده ويركع له وحده ويسجد له وحده، هذا واجب عليه، هذا من لوازم التوحيد الأول. فهذا هذا النوعية التوحيد. هذا التقسيم يمكن أن يجعل ثلاثة أقسام، وذلك أن يقال في نوع توحيد المعرفة والإثبات أنه ينقسم إلى توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، ويمكن أن يقال هو إثبات وجود الرب سبحانه وتعالى وأفعاله وأسمائه وصفاته. يعني مسألة التقسيم كما ذكرنا من قبل، التقسيم الاصطلاحي يمكن أن يتعدد أن يتغير، لذلك بعضهم يقول أن التوحيد ثلاثة أنواع وبعضهم يقول إيه نوعان، وهو النوعين دول شاملين للنوع الأسماء. النوع الأول اللي هو توحيد المعرفة والإثبات شامل للأسماء والصفات، أما التوحيد الثاني هو القصد والطلب، يعني العباد يقصدون الله يطلبون رضاه، توحيد الإرادة، إرادة العبد أن يتوجه بإرادته إلى الله، زي يقولوا توحيد الإرادة أو توحيد القصد والطلب أو توحيد الرب عز وجل بأفعال العباد أو توحيد الألوهية أو توحيد العبادة، لأن كلها متلازمة. العبادة معناها أن تعبد الله وحده، توحيد الألوهية أن تعلم وتتأله لله الإله وحده لا شريك له. توحيد الألوهية أن تفرد الله بالإلهية، يعني إيه الإله؟ المعبود. ترجع تاني معنى الإيه؟ العبادة. يسمى قصد وطلب، لأنك بتقصد ربك وتطلب رضاه، وهكذا. يقول: أول واجب فرضه الله على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد الذي خلقهم له وأخذ عليهم الميثاق به ثم فطرهم شاهدين مقرين. زي ما قلنا أن العهد كان على الربوبية والإيه؟ والألوهية. لأن قال: ألست بربكم؟ ده يعني الربوبية. قال: أخذت عليك ألا تشرك به. تشرك دي فعل مين؟ العبد. أخذت عليك ألا تشرك، بقى العهد مأخوذ أن أعمالك تكون أيضا إيه؟ لله عز وجل. بقى زي ما قلنا الاثنين على الأمرين. يقول: إذ هو من كل الأوامر أعظم، يعني تعليل لأولوية وجوب معرفة العباد ربهم تبارك وتعالى بالتوحيد، أعظم من كل الأوامر. بيقول: جمع الأوامر جمع أمر، وهو خطاب الله عز وجل المتعلق بالمكلفين بصيغة تستدعي الفعل، اللي هو الأمر هنا تعريفه هو الأمر الشرعي، يعني مقصود به الأمر الشرعي، ده تعريف الأصوليين. أعظم كما أنا ضده من الشرك والتعطيل والتمثيل، وأعظم المناهي، هو أن تجعل الله ندا وهو خلقك، ندا في الربوبية أو في الألوهية أو في الأسماء والصفات. والضد أيضا من التعطيل، لأن التعطيل ده أسوأ أنواع الشرك. إزاي شرك وهو بينفي وجود الله أو بينفي أسماء وصفاته؟ لأنه بيصف الرب عز وجل بصفات العدم أو بصفات المستحيل، نعوذ بالله من ذلك، فهو يطيع الشيطان في ذلك، فهو أشد أنواع الشرك. يقول: ولهذا لا يدخل العبد في الإسلام إلا بالتوحيد، ولا يخرج منه إلا بضده. يعني طب ولو كذب الرسل؟ أيوة، هو ضد التوحيد. يعني ما يتقالش واحد عنده توحيد وعنده تكذيب للرسل، فهو الكلمة دي صحيحة وعلى إطلاقها، إنه لا يخرج من الإسلام إلا بضد التوحيد وهو الشرك. ويجيش زي ما قلنا إن تكذيب الرسل أو تكذيب القدر أو تكذيب الملائكة أو معاداة الملائكة يمكن أن يوجد مع التوحيد الشرعي الواجب من الإيمان. لا، ده هو إذا كذب الرسل، ولو قال لا إله إلا الله، ولو أيقن أن الله وحده هو الإله المعبود، لا يكفي، لأن تكذيب الرسل تكذيب لله، فكيف يكون مؤمنا بالله من كذب الله؟ قلنا العبادة طاعة الله عز وجل أساس العبادة، فكيف يكون عابدا لله من يكذب ربه ومن يكذب رسله ومن يكذب ملائكته؟ فإن هذا إنما أطاع الشيطان في الكفر، فهذه الطاعة في الكفر شرك بالله وعبادة للشيطان الذي أمر بذلك، فقد نقض التوحيد. بينا مرات أن لا يصح أن يقال أن اليهود أو النصارى أو من يقر بورود إله واحد أن ذلك يكون عنده الإيمان أو التوحيد. لا، عنده إيمان غير مقبول شرعا، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، ويقال عنه ليس بمؤمن. قل: يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. وقال عز وجل: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فسماهم لا يؤمنون رغم أنهم يقرون بالله واليوم الآخر. يقول: ولم يزحزح عن النار ويدخل الجنة أو يدخل الجنة إلا به، ولا يخلد في النار ويحرم الجنة إلا بضده، ولم تدعو الرسل إلى شيء قبله، ولم تنهى عن شيء قبل ضده. وهو أي التوحيد نوعان: الأول التوحيد العلمي الخبري الاعتقادي. علمي، الإنسان بيعلم أن الله واحد، ويعلم أن الله حي سميع بصير قدير عليم وهكذا. خبري، لأنه مبني على تصديق الخبر الذي جاءت به الرسل عن الله عز وجل. مش معنى ذلك أنه مثلا منافي للعقل، بل هو موافق للعقل. الاعتقادي، لأن الإنسان يعقد قلبه عقدا جازما على التصديق بما جاء به الرسل. من التوحيد الثاني والتوحيد، يقول المتضمن التوحيد العلمي الخبري الأول، التوحيد العلمي الخبري الاعتقادي المتضمن إثبات صفات الكمال لله عز وجل وتنزيهه فيها عن التشبيه والتمثيل، وتنزيهه عن صفات النقص، وهو توحيد الربوبية والأسماء والصفات. والثاني التوحيد الطلبي القصدي الإرادي. قلنا ليه بيتسمى كده؟ لان العبد هو اللي بيعمل. قصد مين؟ قصد العبد. ارادة مين؟ طلب مين؟ طلب العبد. وهو عبادة الله تعالى وحده لا شريك له، وتجريد محبته والاخلاص له، وخوفه ورجائه والتوكل عليه، والرضا به ربا وإلها ووليا، وأن لا يجعل له عدلا في شيء من الأشياء، وهو توحيد الألوهية. والقرآن كله من أوله إلى آخره في تقرير هذين التوحيدين، لأنه إما خبر عن الله عز وجل زي كل الأخبار فيها أسماء والصفات وما يجب أن يوصف به وما يجب أن ينزه عنه، وهو التوحيد العلمي الخبري الاعتقادي، وإما دعوة إلى عبادته وحده لا شريك له وخلع ما يعبد من دونه، فهو التوحيد الطلبي الإرادي، وإما أمر ونهي وإلزام بطاعته، فذلك من حقوق التوحيد ومكملاته. أو في الحقيقة نقول هذا تفصيل أمر والنهي، تفصيل التوحيد الإرادي. أنا تريد مرضاة الله، كيف تريد مرضاة الله؟ بفعل طاعته بعبادته، كيف تعبده؟ بطاعته فيما أمر واجتناب ما عنه نهى. وإما خبر عن إكرامه لأهل التوحيد وما فعل بهم في الدنيا من النصر والتأييد وما يكرمهم به في الآخرة، وهو جزاء توحيدي. وإما خبر عن أهل الشرك وما فعل بهم في الدنيا من النكال وما يفعل بهم في العقبة من العذاب. يبقى أخبار الأمم السابقة داخلة في ذلك. قضية الأولى هي قضية معرفة الله ومحبته وعبادته توحيده عز وجل. يقول ما يفعل بهم في العقبة من العذاب فهو جزاء من خرج عن حكم توحيده. فالقرآن كله في التوحيد وحقوقه وجزائه، وفي شأن الشرك وأهله وجزائهم. اقرأ في الجمع بين التوحيدين، بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى. خلق الأرض والسماوات، هذا توحيد الربوبية. الرحمن على العرش استوى، توحيد أسماء الصفات، بدول توحيد العلمي الخبر. له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، تحت التراب، صفة الملك، ربوبية وعلم خبر. وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى، أسماء الصفات. الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى، لا إله إلا هو، توحيد الألوهية، المستحق وحده أن يؤله يعبد عز وجل، له الأسماء الحسنى، توحيد الأسماء الصفات. وآية الكرسي وقل هو الله أحد وغيرها من القرآن. وأقرأ في الأمر والنهي وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وأقرأ في إكرام أهل التوحيد في الدنيا والآخرة، إنا لننصر رسولنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وأقرأ في إخزاء أهل الشرك في الدنيا والآخرة، واستكبر هو وجنوده عن فرعون، واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون، فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم، فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون. يدعون إلى النار بعملهم، بالسلوك القبيح، بالقدوة المنكرة التي صاروا فيها أئمة للظالمين. قال تعالى وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين. لا يزال أهل الإيمان يلعنون فرعون وجنود فرعون عليهم لعنة الله. يقول والكلام في هذا الفصل على النوع الأول هو التوحيد العلمي الخبري الاعتقادي، وهو إثبات ذات الرب جل وعلا، فإن هذه العوالم العلويات والسفليات لا بد لها من موجد أوجدها ويتصرف فيها ويدبرها، ومحال أن توجد بدون موجد، ومحال أن توجد نفسها. لماذا؟ لأن علامات الفقر ظاهرة أعظم الظهور على هذه الكائنات، هي علامات العجز والضعف، وأنها ليس من نفسها هذه القوة التي تكون فيها. الإنسان أعلاها شأنا في التفكير والإدراك، وهو يقر على نفسه بأنه مولود في تاريخ معين كان قبل ذلك غير شيء، لم يكن شيئا مذكورا، كان عدما قبل هذا. والكائنات الأخرى أولى بعدم العلم والإدراك من الإنسان، وكذا كلها كانت عدما ثم وجدت. وكما ذكرنا ذلك ظاهر عليها. يعني إنسان لو قلنا مثلا الأرض، الأرض هي عبارة عن الصخور اللي والطوب والرملة والأشياء دي، أيها أعظم قدرة وإدراكا، هي ولا الإنسان؟ ده هي جمادات، بنسميها جماد لما عايز نسب شيء من البشر نقول أنت جماد مثل الجماد. ده هو الإنسان أعلى الكائنات قدرا، فعلامات الفقر ظاهر عليها، يبقى لا يمكن أن تكون أوجدت نفسها ولا أن تكون أوجدت غير موجد. قال الله تبارك وتعالى في مقام إثبات الربوبية وتوحيد الألوهية: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. هذه الآيات عظيمة. أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون؟ يقول جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه لما سمع هذه الآيات وقد أتى إلى المدينة في فداء أسرى بدر، كان مشركا، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور، فلما بلغ قوله عز وجل أم خلقوا من غير شيء أم هو الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون، كاد قلبي أن يطير. يعني فعلا آيات عظيمة البيان، والله أوضح بيان في هذه الآيات بعيدا عن كلام المتكلمين. لو نجيب لكم بتاع سنة تانية إعدادي بس ولا أولى إعدادي في أدلة المتكلمين، حاجات سخيفة لا تسمن ولا تغني من جوع في إثبات يعني صفة الوجود لله سبحانه وتعالى. لكن أدلة القرآن أدلة فطرية، يقرأها العالم يعي المعنى منها، يقرأها الجاهل يعي المعنى منها، يقرأها الفيلسوف يعي المعنى منها، يقرأها الطبيب يعي المعنى منها. كلام واضح: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. سبحانه هو كانت من أعظم، كما يقول ابن كثير، كانت من أعظم أسباب إسلامه بعد ذلك. يعني جبير بن مطعم لم يزل الإسلام في قلبي منذ سمع هذه الآيات، لأنها آيات تهز الإنسان فعلا. الإنسان فطر أنه لا يمكن أن يوجد شيء بغير موجد، زي ما قلنا قبل كده أمثلة كثيرة جدا على المسمار المضموع أضوه في حيطة. حد يقول للناس كده أن الساعة دي إنها عبارة الحديد اللي جيه والعقارب والمعدن اللي كل ده والحرف اللي كتب ده، جهل وحده كده. هي الحديد شكل نفسه، الناس تضحك عليه، اي عاقل، مع انها لا تساوي شيئا في مجهود الناس، عبارة عن شيء يسير جدا. ده يعني سبحان الله كيف يقبل يعني العقل الانساني؟ والله لولا يعني الدعاية والتقليد الاعمى لما كانت هذه النظريات التي تقول ان الانسان نشأ صدفة او الكون نشأ صدفة. يعني دي مزبلة من مزابل العقول، لا يمكن ان يقبلها عاقل ابدا. زي ما بعضهم يقول ان مثلا الاف القردة تضرب على آلة كاتبة صماء كتابة عمياء فتخرج في النهاية قصيدة طويلة عظيمة متقنة الابيات، مين اللي يرضى بالموضوع ده؟ مين النوع من يخبطه كده ويطلع ما فيش ولا حرف غلط ولا سنة غلط؟ ده عقل يقبله انسان؟ والله العظيم لا. وكلها ايه؟ عبارة عن ذرات هائمة، ملايين الذرات دي كان بتتفاعل مع بعضها تفاعلات مجهولة، كل تفاعل ذرة مع ذرة عشان يتكون بس جزيء بروتين، عشان يتكون جزيء بروتين لو ملايين الاحتمالات الاخرى، نيتروجين مع هيدروجين مع كربون يعملوا مع اكسجين يعملوا نتائج لا تنتهي عشان يكون جزيء بروتين واحد، ده حاجة مستحيلة مش ممكن علشان يتكون منه مادة حية بعد ذلك. ناس عمالة تكتشف كل يوم يعني دقائق صفة الخلق، يقولوا فكينا شفرة 15 ألف جين من يومين ثلاثة، يقول لك بقى 15 ألف جين على 3 كروموزومات، ده الكروموزوم الواحد عليه بنقول من 10 ل 15 ألف جين، ده معناه صفة ناقلة للوراثة، وفيها اذا يعني شكل معين لاشكال تكون الانسان، ده هيبقى ايه بعد كده عشان يحدد في الاخر ان ده مخلوق. كنا لسه بنقول للاخوة يعني الحيوان المنوي بتاع الكلب والحيوان المنوي بتاع الانسان والحيوان المنوي بتاع الفار كلهم قريبين من بعض في الشكل، عبارة عن دايرة ولها راس ولها ديل، راس ولوديل. البويضة يمكن طلبة الطب يقولوا جالنا بقى في الامتحان الهيستولوجي ده انه بتاع ده البويضة دي بتاع المبيض ده بتاع القطة ولا بتاع البني آدم؟ قلت لهم في الحقيقة شكلهم شبه ايه؟ شبه بعض، يعني الفروق يسيرة، نقول ايوه ده بتاع القطة وده بتاع الانسان. تخيل ان كل ان داخل البويضة دي والحيوان المنوي ده هو فيه كل صفات الانسان اللي هيفرقه عنه يكون قطة او انه يكون فار مثلا. سبحان الله، وشكلها في الحقيقة ده محطوط عليها يعني حاجة في منتهى الإتقان والإحكام. حد يقول إن الكلام ده يتوجد كده بأن الذرات قعدت تتحرك مع بعضها ولا وتغيرت وكونت بعد كده مخلوق؟ عجيب والله والله لا يمكن أن يقبله عاقل أبدا. لا كما ذكرنا لا يقبل الإنسان لو وجد زي ما قلنا ورقة مكتوبة في قبر من القبور أو في حفرة من الحفر أو في أي مكان مدفون يقول لا ده أكيد واحد كتبها. إزاي بعد ما تشوف كل هذا التفصيل وتقول إن مفيش حد عمله؟ ده مستحيل. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ أنتوا بقى اللي خلقتوا أنفسكم. ما يمكن أن يقبله ذلك عقل. إن هو جازم على نفسه بإيه؟ بالعجز, وإن هو مولود وإن هو ما حدش قاله تعالى عايز تيجي ولا مش عايز تيجي. ده هو لقى نفسه اتولد ولقى نفسه كبر غصب عنه بيكبر ولا غصب عنه بعد مرحلة معنا بيوقف نموه وبعد كده بيشيخ بيكبر ويمر به الزمن. بعد كده يلاقي جسمه بدأ يمرض وبدأ يقول مش مستحمل اللي كنت بستحمله زمان. بعد كده يموت رغما عنه. يبقى أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض أعظم منها؟ دي الآيات الأفاقية والآيات النفسية دائما طريقة القرآن. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ دي الآيات ليه في أنفسكم مش كده؟ وفي السماء والأرض بآيات أم خلقوا السماوات والأرض أعظم من الآيات في الأفاق. سنريهم آياتنا في الأفاق وفي أنفسهم. خلق السماوات والأرض المتقن العجيب الإتقان غاية الإتقان يعني بالثانية الواحدة الأجرام الهائلة دي التي تتحرك وتدور في أفلاك وفي مدارات عجيبة بالثانية الواحدة متقنة. فكيف يمكن أن يقع ذلك وأجواءها منضبطة يعني جو الأرض منضبط لمعيشة البشر؟ لو تغير يعني عمالين يقولوا ثاني أكسيد الكربون زاد بعد قد ايه مثلا من الثورة الصناعية بعد 300 سنة من احتراقات كثيرة جدا تؤدي الى زيادة في نسبة لا تذكر. ده نسبة مثلا 1-2 في الألف ولا حاجة يبقى فيها خطورة على درجة الحرارة مرتبطة ارتباطات عجيبة. يبقى طبقة الأوزون دي ممكن تؤدي الى كذا وكذا من الأمراض ولا كل حاجة في الأرض مهيئة لحياة الإنسان. لو الأكسجين زاد بس شوية ممكن الدنيا تولع كل حاجة تلاقيها ولعت لوحدها. لو الأكسجين قل شوية يبقى الناس تتخنق. لو النباتات دي مش موجودة وبتغير يعني ما نجعله نحن مثلا الأكسجين أقل احنا الهواء اللي بنستنشقه الأكسجين اللي فيه أقل من اللي بنفرزه من الزفير. النباتات بتعمل العكس عشان يضل هذا التوازن. حاجة هذا الإتقان البالغ في الأرض والأرض دي ذرة في هذا الكون. كل ما سنة 9 يطلع فوق كل ما يلاقي صغيرة جدا ويلاقي ان الكون واسع سعة رهيبة هائلة فوق طاقة الانسان وكله في غاية الاتقان والاحكام. ام خلقوا السماوات والارض بل لا يوقنون ام عندهم خزائن ربك. خزائن الرزق بقى. في امر الرزق ده لو ده اصل الخلق لو كان جمادات لو كان تماثيل ما بيتحركش ولا يحيا ولا يموت لكان آية معجزة. لو ان البشر خلقوا كده ما بيتحركوش ولا فيهم حياة ولا يأكلون ويشربون ويرزقون ويموتون ويأتي بعدهم أرزاق أخرى وخزائن لا تفنى لو كان بلا حياة لكان آية معجزة على دالة على ورود الخالق. فكيف والأرزاق هذه على الدوام كل لحظة كل ثانية؟ لو الإنسان منع رزقه أنت قاعد عمالة تحصل في جسمك ملايين التفاعلات في نفس اللحظة وجزيئات ريحة وجزيئات جاية وجزيئات طلعة وجزيئات دخلة وكله عمال يشتغل ولا أنت عارف إيه اللي بيحصل ولا حد واخد باله وإذا لو واخد باله ما يعرفش. يعني انقباض القلب وانبساطه بس عملية عجيبة الشأن في تفاعلات كيميائية عشان يؤدي إلى الانقباض والانبساط على الدوام. تفريق إن الكلية مثلا تنظم إفراز الفضلات من جسم الإنسان 1,000,000 وحدة عمالة شغال عشان يجيبوا له كلية تشتغل يعني يجيبوا له جهاز يملى أوضة مثلا وما يشتغلش على الدوام لازم يعمل له صيانة كل شوية. حضرتك بقالك كام سنة؟ من 10-20-30-40-50-60 سنة ما تقريش حد أكبر من 60 والكلية شغالة بلا قطعة صيانة واحدة. فسبحان الله على الدوام رزق أصلا يساق لك. لو كده أرزاقك التي تأكلها لا تنتفع. ده حاجة في حركة دائمة خزائن رزق الله سبحانه وتعالى. أم عندهم خزائن ربك أم هو المسيطرون؟ سيطرة الإنسان على ماذا؟ إنسان الجاهل يقول المسيطر على طب شوفوا أعاصير قليلة يعني تخرج على الناس يقعدوا يعملوا يقعدوا في بيوتكم حدش يتحرك. عاصفة ثلجية مثلا تنزل على أقوى البلاد كله لازم يقعد في البيت. المطارات توقف البنزين يتجمد الطرق تتسد لغاية ما تسكت تبطل مطر تبطل تمطر ثلج يبدأوا يتحركوا. فين ملك الانسان؟ ام هم المسيطرون فعلا؟ والله الارض دي لو اترمت بينا كده في اي حتة ولا نعرف نعمل حاجة، احنا نقدر نقول لها روحي ولا قربي ولا بعيدي؟ ده احنا الشمس لما تبقى شوية يعني حر شديد نبقى نقول مش طايقين الدنيا. فنسأل الله العفو والعافية. فعلا ينبغي للعقل ان يطير فعلا اذا كان يعي هذه الكلمات. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: ام خلقوا من غير شيء، اي من غير رب، ومعناه أخلق من غير شيء خلقهم فأولد بلا خالق، ذلك مما لا يجوز أن يكون، لأن تعلق الخلق بالخالق من ضرورة الاسم، فلا بد له من خالق. فإن أنكروا الخالق لم يجز أن يولدوا بلا خالق. أم هم الخالقون لأنفسهم، وذلك في البطلان أشد، لأن ما لا ورود له كيف يخلق؟ فإذا بطل الوجهان قامت الحجة عليهم بأن لهم خالقا فليؤمنوا به. أم خلقوا السماوات والأرض، وهذا في البطلان أشد وأشد، فإن المسبوق بالعدم يستحيل أن يوجد بنفسه فضلا عن أن يكون موجودا لغيره. هذا إنكار عليهم في شركهم بالله عز وجل، وهم يعلمون أنه الخالق لا شريك له، بل لا يوقنون يعني من لم يوقن بهذه الحقائق لن يوقن بشيء، لا سبيل إلى الوصول إلى اليقين معه، لأنه ينكر أعظم اليقينيات. ولذلك هذه الآيات بعينها هي يعني مذكورة في مناظرة موسى وفرعون كما سأتي. حديث جبير بن مطعم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور، فلما بلغ هذه الآية أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون الآيات، قال: كاد قلبي أن يطير. رواه البخاري ومسلم. أقول قول هذا واستغفر الله.